يقول هل يجوز إشراك والدة صاحب حجة البدن في النية عند الميقات؟ كيف ما فهمت؟ هل يجوز إشراك والد صاحب حجة البدن في النية عند الميقات والدته؟ والدة صاحب حجة البدن، لا أفهم هذا. هو حاج ببدن ينوي عن مبدئ يعني ووالدته، يعني حج عن أحد وأمه، اثنين يحج عن اثنين؟ ايه؟ لا هذا لا ينفع، بل ولا يجوز أن تحجج اثنين في وقت واحد عن شخص واحد في سنة واحدة، فالحج يقع مرة واحدة عن شخص واحد فقط. نعم.